ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه التسليمة الثانية، وهذا أمر محرم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية فإن صلاته تنقلب نفلاً ويبطل فرضه إلا أن يرجع ويقوم بعد سلام إمامه، فحينئذ تصح صلاته. فإن لم يفعل، أي إن لم يرجع، بطل فرضه بمجرد قيامه وانقلبت صلاته نفلاً. وليس هذا الحكم أعني بطلان الصلاة لمن قام قبل سلام إمامه الثانية، ليس مبنياً على كون التسليمة الثانية ركناً أو سنة كما ظنه بعض طلبة العلم، بل هو مبني على أن هذا المأموم فارق إمامه من غير عذر شرعي، والواجب على المأموم أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة في أركانها وواجباتها وسننها. ولهذا لو قام الإمام عن التشهد الأول مع أنه واجب وجب على المأموم متابعته، ولو سجد الإمام سجود تلاوة في الصلاة وجب على المأموم أن يتابعه مع أن سجود التلاوة سنة، لكن إذا فعله الإمام كان في حق المأموم واجباً لوجوب متابعة المأموم لإمامه.